الإسعافات الأولية. خذ حماماً بارداً. اعمل كمادات لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على مدار اليوم. أضف بيكربونات الصوديوم على ماء الاستحمام لتخفيف آلام الجسم. استخدم لوسيون مرطب للجلد. ادهن كريمات مهدئة كما يصف الطبيب. اذهب إلى الطبيب فوراً عند حدوث ارتفاع شديد في الحرارة أو الشعور بالدوار والغثيان. لا تستخدم كريمات أو زبد أو جل من مشتقات البترول. لا تعطي أسبرين إلى الأطفال المصابين، ولكن استعمل التايلانول. لا تغسل الجلد بالصابون.